بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار سمع طاووسا سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم يا موسى أنت اصطفاك الله عز وجل بكلامه وقال مرة برسالته وخط لك التوراة بيده يعني كتب له التوراة أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. حدثنا إسماعيل أبو معمر الهذلي قال حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى. قال له آدم صلوات الله عليه يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى. حدثني أبو معمر عن أبي سفيان المعمري عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني أبو معمر حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير. اختصر لساني. حسنا. يعني عن عبيد بن عمير. أكمل. أي نعم. حسنا. في قول الله عز وجل وإن له عندنا لزلفى قال يقول الرب عز وجل لداود ادنو حتى يضع بعضه على بعض. حدثني أبو معمر حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قول الله عز وجل وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب قال يقول الرب عز وجل ادنو حتى ينتهي إلى موضع الله عز وجل أعلم به. حدثني أبو معمر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد حتى يأخذ بقدمه ولم يذكر فيه عبيد بن عمير. حدثني أبو معمر قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي عبيد الله عن مجاهد قال حتى يأخذ بحقوه. حدثني أبو الربيع العتكي سليمان بن داود الزهراني حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد. الأسانيد اختصرها يعني اقرأ فقط الراوي. سنة شيخنا أحسن الله إليك. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض قال وسع علمه السماوات والأرض. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انسب لنا ربنا فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخرها. عن محمد بن المنكدر في قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعن أبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني أعطيه من يدعوني أستجب له من يستغفرني فأغفر له. فبذلك كانوا يفضلون آخر الليل على أوله. عن يحيى بن جعدة قال كان يعني عمارة يقول أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ولذة النظر إلى وجهك. قال أنبأنا عطاء يعني ابن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار رضي الله تعالى عنه صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم لقد خففت أو كلمة نحوها. فقال لقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما انطلق عمار تبعه رجل وهو أبي يعني عطاء القائم وهو أبي فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به فقال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. عن قيس بن عباد قال: صلى عمار صلاة كأنهم أنكروها، فقال: أما إني دعوت دعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. طبعا هنا وجه الشاهد النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ولقاء الله سبحانه وتعالى. عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن عمار، ولم يذكر فيه قيس بن عباد، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أسألك خشيتك في الغيب. وذكر الحديث وحديث ابن أبي شيبة أتم كلامه. حدثنا هارون بن معروف أبو معمر قال: حدثنا جرير عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال هارون في حديثه: قال حدثني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال أبو معمر في حديثه: قال لي عبد الله بن مسعود: يا أبا هريرة، تدري كم عرض جلد الكافر؟ قال: قلت: لا أدري. قال: 40 ذراعا بذراع الجبار. وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار، وضرسه مثل ذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: ليس شيء أكثر من الملائكة، إن الله عز وجل خلق الملائكة من نور. فذكره وأشار سريج بن يونس بيده إلى صدره، قال: وأشار أبو خالد إلى صدره، فيقول: كن ألف ألف ألفين فيكونون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: خلقت الملائكة من نور الذراعين والصدر. وعن أبي بن كعب قال: لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن. وعن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب، وقال مرة: إذا مضى شطر الليل الأول، نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يفتح بابها، يقول: من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر؟ وعن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان شطر الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وعن نافع بن جبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من سائل فأعطيه؟ من مستغفر فأغفر له؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا لنصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح؟ وعن سعيد بن جبير قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة من له قصر فيه 70,000 خادم، في يد كل خادم صفحة سوى ما في يد صاحبه، ولا يفتح بابه لشيء يريده، لو ضافه أهل الدنيا لوسعهم، وأفضلهم منزلة الذي ينظر في وجه الله عز وجل غدوة وعشية. مما يحتج باب مما يحتج غدوة غدوة وعشية. أحسن الله إليك. باب مما يحتج به على الجهمية من القرآن المجيد. أنت لو لاحظت قال رحمه الله في عبد الله يأتي بكلام أبيه ثم يأتي بكلام أو يأتي بما جاء في القرآن أو في السنة ثم بعد ذلك كلام السلف، فكأنه يريد بهذا الكتاب أن ينتصر لأقوال أبيه رحمة الله عليه أو عليهما. نعم. قال رحمه الله: وجدت في كتاب أبي بخط يده مما يحتج به على الجهمية من القرآن المجيد في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال في سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال في سورة البقرة أيضا: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. وقال الله في آل عمران: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. وقال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله. وقال في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال في سورة النمل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وقال في سورة الأعراف: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال في القصص: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال في سورة الرحمن: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال في سورة طه: ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك. وقال في سورة البقرة: ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال في سورة آل عمران: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما. وقال في سورة النساء: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. وقال في الأنعام: حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وقال جل من قائل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فقال في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال في سورة الكهف: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال عز من قائل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وقال في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال في سورة لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال في سورة القصص: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال في سورة الفتح: يد الله فوق أيديهم. وقال في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقال في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال في سورة الأعراف: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال عز من قائل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال في سورة الأنفال: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وقال في سورة التوبة: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وقال في سورة هود: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وقال في سورة يونس: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وقال عز من قائل: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وقال جل جلاله: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقال عز من قائل: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وقال في سورة السجدة: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وقال في سورة هود: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، في الآية السابقة هي في سورة فصلت أم في السجدة؟ كأني بخطأ. عند الرجاء الآية هي ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. هي مكتوبة في سورة السجدة بس هي أظن في فصلت. في فصلت لولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. نعم فصلت. أحسن الله إليكم. وقال جل جلاله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال جل جلاله في سورة هود: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال في سورة طه: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما. وقال جل جلاله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال في الصافات: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. قال في سورة غافر: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا. وقال في سورة هود: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وقال في سورة الشورى: ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وقال جل من قائل: وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. وقال في سورة الفتح: يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا. وقال جل جلاله: وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ. وقال في سورة غافر: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال في سورة النحل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وقال جل جلاله: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال في بني إسرائيل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وفي عم يتساءلون: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. وقال جل جلاله: أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقال جل من قائل: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال في سورة الروم: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. وقال في سورة نون والقلم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وقال في سورة المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وقال في سورة الأنعام: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال عز من قائل: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وقال جل جلاله: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وقال في سورة الأعراف: وإذا صرف لله شركاء الجن. أحسن الله إليك. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وقال في سورة الأعراف: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وقال جل في علاه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وقال جل في علاه: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال جل في علاه: فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وقال في سورة الرعد: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. وقال في سورة هود: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. وقال في سورة الشعراء: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. وقال جل من قائل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وقال في سورة النمل: ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وقال في سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. وقال في سورة الذاريات: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال عز من قائل: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وقال في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال جل في علاه: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقال جل في علاه: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. وقال جل جلاله: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. وقال عز من قائل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. على فكرة قل هذه الآيات أرأيتم كلها التي فيها كلمة جعل يحتج بها الإمام أحمد على الجهمية على أن كلمة جعل ليس بمعنى خلق، ليس دائما بمعنى خلق، لأنهم يقولون عن كلمة جعل بمعنى خلق ليحتجوا بقوله تعالى جعلناه عربية أنه خلقناه. نعم. أحسن الله إليكم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا. وقال في سورة إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم رب اجعلني مقيم الصلاة وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وقال في سورة الحجر: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها. وقال في سورة النحل: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ويجعلون لله ما يكرهون. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال في بني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال في سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. قال في سورة العنكبوت: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال في سورة سبأ: وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وقال في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة. وقال في سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. وقال في سورة يونس: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقال في سورة الزخرف: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض ومثل ومثلا للآخرين. للآخرين. أحسن الله إليكم. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وفي ألم ترى فجعلهم كعصف مأكول. وفي سورة الأنبياء: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال عز من قائل: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقال في سورة الصافات: فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. من الجنة. أحسن الله إليك. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. وقال عز من قائل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وفي سورة الزمر: ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. وفي سورة يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. وقال عز من قائل: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. وقال في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال في سورة النساء: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال في سورة الواقعة: إنه لقرآن كريم. وقال في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد. وقال في سورة الزخرف: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال في سورة السجدة: وإنه لكتاب عزيز. حاميم والكتاب المبين. ياسين والقرآن الحكيم. وقال في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وقال في سورة البروج: بل هو قرآن مجيد. وقال في سورة السجدة: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال في سورة النحل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال في سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال في سورة فصلت: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر نعم. وهو عليهم عمى. وفي سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. حاميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وفي سورة اقرأ باسم ربك: ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية. وقال في سورة المائدة: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقال في سورة الأنعام: قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة، سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال في سورة الطور: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك. وقال في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات كلمات يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. وقال في سورة طه: إنني معكما أسمع وأرى. وقال في سورة مريم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال في سورة طه: ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال في سورة لقمان: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. وقال في سورة النساء: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. وقال في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال في سورة المائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. وقال في سورة طه: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. وقال في سورة القيامة: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وقال في سورة الملك: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. وقال في سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قال رحمه الله: حدثني إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود يعني اختصرت الإسناد ثم تقول حدثنا. نعم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. قال: فينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ثم ينادي مناد: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم عز وجل الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل إنسان منكم ما كان يتولى ويعبد في الدنيا؟ أليس ذلك عدلا من ربكم جل وعز؟ قالوا: بلى. قال: فلينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال: فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان والحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: فيتمثل الرب جل وعز فيأتيهم فيقول لهم: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا إلها. فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: بيننا وبينه علامة إذا رأيناه عرفناها. فيقول: ما هي؟ قال: فيقولون: يكشف عن ساقه. قال: فعند ذلك يكشف الله عز وجل عن ساقه. قال: فيخر كل من كان بظهره طبق، ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم يقول: ارفعوا رؤوسكم. قال: فيرفعون رؤوسهم، فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، فيضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدم قدمه فمشى، وإذا أطفئ قام. قال: والرب جل وعز أمامهم حتى يمر في النار ويبقى أثره كحد السيف دحض مزلة. قال: ويقول: مروا. فيمرون على قدر ذنوبهم، منهم من يمر كالطرفة العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كانقضاض الكواكب، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل، حتى يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. قال: فلا يزال كذلك حتى يخلص. فإذا خلص وقف عليها ثم قال: الحمد لله لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. قال: فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل. قال: فيعود إليه ريح أهل الجنة وألوانهم. قال يرى ما في الجنة من خلال الباب، فيقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله عز وجل فيقول الله عز وجل له: أتسأل الجنة وقد نجيتك من النار؟ فيقول ربي: اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها. قال: فيدخل الجنة. قال: ويرى أو يرفع له منزله أمام ذلك، كأن ما هو فيه له حلم. قال: فيقول ربي أعطني ذلك المنزل. قال: فيقول له: فلعلك إن أعطيته تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه. قال: فينزله. قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك منزلا آخر، كأن ما هو فيه إليه حلم. قال: فيقول: يا رب أعطني ذلك المنزل. قال: فيقول الله عز وجل له: لعلك إن أعطيته تسأل غيره. فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزله. قال: ويرى أو يرفع له أمام ذلك المنزل منزلا آخر، كأن ما هو فيه إليه حلم. فيقول ربي أعطني ذلك المنزل. فيقول الله له: فلعلك إن أعطيته تسأل غيره. قال: لا وعزتك، وأي منزل يكون أحسن منه؟ قال: فيعطاه فينزله. قال: ثم يسكت. فيقول الله عز وجل له: ما لك لا تسأل؟ فيقول: ربي قد سألتك حتى قد استحييت، وأقسمت لك حتى قد استحييت. قال: فيقول الله عز وجل له: لن ترضى إن أعطيتك مثل الدنيا، مذ يوم خلقتها إلى يوم أفنيتها 10 أضعافها. فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: فيضحك الرب عز وجل من قوله. قال: فرأيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا بلغ هذا المكان من الحديث ضحك. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، قد سمعتك تحدث هذا الحديث مرارا، كلما بلغت هذا المكان من هذا الحديث تضحك. فقال ابن مسعود: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث مرارا، كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو آخر أضراسه. قال: فيقول الرب عز وجل: لا ولكني على ذلك قادر، سل. فيقول: ربي ألحقني بالناس. فيقول: الحق بالناس. فينطلق يرمل في الجنة حتى إذا دنا من الناس رفع له قصرا من در، فيخر ساجدا. فيقال له: ارفع رأسك، ما لك؟ فيقول: رأيت ربي عز وجل، أو تراءى لي ربي عز وجل. فيقول له: إنما هو منزل من منازلك. قال: ثم يلقى رجلا فيتهيأ ليسجد، فيقال له: ما لك؟ فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة. فيقول: إنما أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك، تحت يدي 1000 قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر. قال: وهو درة مجوفة، سقائفها وأبوابها وأغلافها ومفاتحها منها تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى، في كل جوهرة سرور وأزواج ووصائف، أدناهن حوراء عيناء عليها 70 حلة، يرى مخ ساقها من وراء حلولها، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت في عينه 70 ضعفة عما كانت قبل ذلك، وإذا أعرضت عنه ازداد في عينها 70 ضعفة عما كان قبل ذلك. فيقول لها: لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. فتقول له: وأنت والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. قال: فيقال له: أشرف. قال: فيشرف. قال: فيقال له: ولك ملك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك. قال: فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ألا تسمع إلى ما يحدثنا به ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود؟ يا كعب، هل أدنى أهل الجنة منزلة؟ فكيف أعلاهم؟ فقال كعب: يا أمير المؤمنين، لا عين رأت ولا أذن سمعت، إن الله عز وجل كان فخلق لنفسه دارا وجعل فيها ما شاء من الأزواج والثمرات والأشربة، ثم أطبقها، ثم لم يرها أحد من خلقه، لا جبريل عليه السلام ولا غيره من الملائكة. قال: ثم قرأ كعب رحمه الله قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: وخلق دون ذلك جنتين زينهما بما شاء وأراهما من شاء من خلقه. ثم قال: فمن كان كتابه في عليين نزل تلك الدار التي لم يرها أحد، حتى إن الرجل من أهل عليين ليخرج فيسير في ملكه، فما تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها ضوء من ضوء وجهه، ويستبشرون بريحه ويقولون: واهن واهن لهذه الريح الطيبة من أهل عليين، قد خرج يسير في ملكه. قال: فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ويحك يا كعب، إن هذه القلوب قد استرسلت، فاقبضها. فقال كعب رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده، إن لجهنم يوم القيامة لزفرة، ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر لركبتيه، حتى إن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لا يقول: رب نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا من 70 نبيا إلى عملك لظننت أنك لن تنجو. حدثني شجاع بن مخرم، طيب حدثني. نكتفي هنا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.